يا كوكب العصر يا نور بارينا لولاك لم يسري نور الهدى فينا يا كوكب حطيت أوزاري في بحرك الجاري حطيت أوزاري في بحرك الجاري في سرك ساري بالوسط داوينا يا كوكب العصري صلي على الفرد ربي بلا حد صلي على الفرد محمد المهدي ختم النبي شمس من الغرب طلت على القلب شمس من الغرب طلت على القلب فأجمعت حبي ويا المحبين قد كنت أهواها من قبل ما جلاها قد كنت أهواها من قبل ما جلاها والقلب ناداها في